القاهرة تقدم القط الأسود أحسن القصص أنجح وثلاث عيون ثلاث عيون كل هذا الحب ساعة الألفت ساعة الألفت ساعة الألفت اضحك فيها اضحك فيها اضحك فيها خلي الدنيا كمان تضحك لك ساعة الألفت ساعة الألفت اوعى تكشر أبدا فيها أبدا فيها أبدا فيها مين تضحك له ويكشر لك ساعة الألفت ساعة الألفت إلى ربات البيوت دعا الشيخ غراب جميع الطيور لإقامة حفلة ساهرة بمناسبة عيد ميلاد أبو الفساد الراديو صديقي الراديو صديقي سهرة من إعداد وتقديم منى بطاخ أصدقائي المستمعين وسهرة الراديو صديقي احنا متعودين دايما ان احنا بنسجل مع مستمعي وعشاق الراديو النهاردة انا معايا ضيفي هو الأستاذ محمود الجمل رئيس المؤسسة الوطنية لمكافحة الإرهاب والتطرف برحب بيك وسهرة الراديو صديقي اهلا وسهلا فندم وسهرة سعيدة ان شاء الله ان شاء الله تكون سعيدة في البداية وقبل ما ادخل على برنامج الراديو صديق مكافحة الإرهاب والتطرف يعني حاجة جامدة قوي الاسم حتى جامد قوي انا عايزة اعرف يعني انت عندك وقت تسمع الراديو وانت رئيس المؤسسة دي اولا مساء الخير على كل المستمعين واشكر الدعوة الكريمة من سعادتك المؤسسة الوطنية لمكافحة الإرهاب والتطرف لازم يكون لها وقت انها تسمع الإذاعة ولازم يكون وقت كبير كمان لأن الإذاعة من زمان هي نبض الشارع وهي نبض الناس وهي نبض البيوت وهي نبض الأمل اللي موجود اللي كان بيحسسنا وقت الأزمات إيه اللي حصل في الدنيا إيه اللي إحنا عرفناه إيه اللي إحنا تربينا عليه إيه اللي إحنا المفروض نعمله في حياتنا كلها فلازم أنا وكل الناس المصريين أكيد مرتبطين بالإذاعة لغاية دلوقتي بغض النظر عن كل الميديا والتقدم التكنولوجي الخطير اللي حصل في النواحي الإعلامية لكن سيظل الراديو هو العامل الأساسي بالنسبة لكل المصريين اللي بيكونوا فرحانين لما بيسمعوا منه أي خبر أو أي طب أنت طمنتني أنت طمنتني لا اطمني طيب أستاذ محمود تفتكر للراديو دور أساسي ورئيسي في مكافحة الإرهاب والتطرف والله بالرغم انها هي سهرة مش عايزين نخلي المستمعين يعني كده لكن لكن المسألة دي مسألة مهمة جدا جدا جدا لسبب واحد لان الاعلام دلوقتي والاذاعة تحديدا داخلة في كل بيت بيسمعها الطفل اللي عنده 6 سنين وبيسمعها لحد اللي عنده 60 و70 سنة فبالنسبة لمسألة الإذاعة في أنها تحد من مسألة الإرهاب والتطرف ده مسألة أكيدة جدا وإحنا بنناشد بيها دايما الإذاعة المصرية والتلفزيون المصري كل النواحي الإعلامية اللي موجودة في البلد هي عامل أساسي ورئيسي في 1 انتشار مكافحة الإرهاب 2 الوعي والثقافة بين الشباب 3 الحفاظ على الأسرة المصرية اللي هي عماد أي مجتمع في الدنيا فلو حافظنا على الراديو لو حافظنا على الإذاعة إنها توصل لكل بيت مصري وأتمنى إن كلامي يعني يتقبله بعض الناس ونقول إن إحنا ممكن نطور من نفسنا شوية في الإذاعة لأن إحنا في حاجات على قد ما إحنا معتزين بيها وهي قديمة أحيانا بيكون معايا ابني في العربية أو بنتي في العربية بتقول لي يا بابا أنت لسه بتسمع يعني دلوقتي بقى في حاجات جديدة الردود اللي عندي يمكن تكون إيه ردود أنت بتقولها إيه بصراحة يعني انت لو بتسمع مثلا بصراحة بقول لها دي حاجة تربيت عليها ما اقدرش انساها اتعلمت منها خدت ثقافة كتيرة جدا منها احنا كنا بنستنى البرنامج بتاع مع السلامة يا حبيبي مع السلامة طريق السلامة يا حبيبي بالسلامة. حاجات كتيرة جدا اتعلمنا يعني علمتنا ازاي نمشي في الشارع باحترام يعني طريق السلامة بتسامة الله يرحمها الإعلامية آيات الحمصاني وهي بتقول طبعاً عزيزي طبعاً المسافر طبعاً على طريق سلامة صحبتك السلام. إيه رأيك في الجملة الجميلة دي؟ جملة جميلة وجملة إحنا مفتقدينها للأسف الشديد، حتى ما دلوقتي النواحي الإعلامية اللي هي بقت مختصة بالميديا وخصوصا مش الإذاعة، التلفزيون، إحنا ما بقيناش نلاقي الكلام ده دلوقتي. كان الراديو ده بيتلف حواليه كل الناس في الحي الواحد، كل الناس في الحارة الواحدة، كل الناس في الشارع الواحد، وهم منتظرين. إحنا النهاردة فجرنا كم طيارة، احنا النهاردة رجعنا بكم نشرة اخبار الخامسة او نشرة اخبار الساعة يعني 8 يعني كان في توقيت كده كنت بتحسي ان فيه لحمة ما بين الشباب وبين الشعب المصري كله، كبير الصغير، ما فيش حاجة اسمها مسلم، ما فيش حاجة اسمها مسيحي، كلنا منتظرين. ايه اللي تم بقى في حاجة تانية؟ ما احنا ما انا بقولك الجرح كبير شوية لكن احنا لازم يعني نخليه يلتئم بسرعة. والموضوع كبير جدا جدا، انا عارف ان يمكن الوقت ما يسمحش ان احنا نتكلم في كل الموضوعات دي، لكن لو هنتكلم عن الاذاعة عماد اساسي جدا جدا في المجتمع، لازم نحافظ عليه ولازم نطوره، ولازم حتى كمان نعرف أولادنا مدى قيمته ومدى أهميته. لازم تكوني عارفة أن بنتك في البيت وابنك في البيت، هم قاعدين قدام التلفزيون دلوقتي، مش هو ده اللي كان بيوصل لنا زمان. مش أنا اللي كنت بتصل بيكي بالتليفون في أقل من 3 ثواني تقولي لي أيوة أنا في الأوضة اللي جنبك. إحنا زمان كنا بنبعد عن بعض مئات الكيلومترات، ومع ذلك كنا بالشعور وبالإحساس كنا بنكون عارفين إن الساعة كذا هتكوني جنب التليفون العادي الطويل اللي بنقعد نتعب وإحنا بنلف فيه. وكانت أيام جميلة، بس بالرغم إنها كانت أيام جميلة كمان كانت بتحتضن أخلاق ومشاعر وعادات وتقاليد وأعراف كنا بنحتفظ بيها وكانت جميلة في حياتنا. لكن دلوقتي بغض النظر ان في تكنولوجيا عالي جدا، واحنا مع التطور، مش ضد التطور، ولكن اتمنى من كل الشباب واتمنى من كل الأسر واتمنى من كل ربات البيوت واتمنى من كل الآباء والأمهات، المدرسين، العاملين، الموظفين، التحموا، لان احنا بلدنا محتاجانا نكون حوالين بعض. كنا في الليل والنور انجاز، كنا بيت وبقينا اسياد، كنا في الليل والنور يعني أستاذ محمود أنت كلامك جميل جدا ولمسة في صيغة كانت وكان وكنا. الكان فعل ماضي. طب يعني إحنا ما ينفعش ناخد من الماضي للحاضر يعني نساعد؟ وده اللي بيخليني أقولك وأنا متذكر كلامي كويس، بقولك لازم تقول لبنتك والابنك في البيت، والصيغة هنا مش بتكلمها لسعادتك، أنا بكلمها لكل الشعب المصري، كل الأسر المصرية. لازم نعرف أولادنا قيمة تاريخنا إيه، لازم نعرف أولادنا قيمة الحاجة القديمة اللي عندنا إيه، لأن أي حد ما عندوش ماضي ما عندوش حاضر، صح. ولا مستقبل. أي حد مش هيحتفظ بقيمه القديمة وأخلاقه وعاداته وتقاليده عمره ما هيكون له مستقبل. وإحنا بنتمنى إن أولادنا يكون ملتزمين بالقيم، أخلاقنا، بديننا. وكلمة ديننا دي عشان ما حدش بس ياخدها يعني ديننا، لا، ديننا مسلم أو مسيحي، لأن في البداية والنهاية كل الأديان السماوية بتحض على المعاملة الحسنة. لما بتفرج على الأفلام بتاعت زمان قوي كنت بلاقي الممثلين يهود، مسيحيين، مسلمين، يعني كل الفئات، يونان، إيطالي، كل الفئات. أنا هصحح المعلومة دي. أنت ما كنتش بتلاقيهم زي ما حضرتك قلتي، أنت كنت بتلاقيهم مصريين. ما هو ده اللي أنا عايز أقوله، مصريين. إحنا كل الفئات وكل الأديان، حتة الأديان والتفرقة اللي كانت بتتم وخصوصا الأيام اللي فاتت ولمسناها قوي أيام الثورة وقبل الثورة وجزء من بعد الثورة، إحنا كان كل الهدف منها تفكيك الوطن. الحمد لله. احنا عشان نحافظ على وطننا، احنا طول عمرنا قاعدين وفي وشنا عم ميلاد المسيح، طول عمرنا واحنا عايشين ومينا هو زميلي في المدرسه، طول عمرنا عايشين والدكتوره ايزيس او الدكتوره كذا هي اللي بتولد مراتي او اخويا او اختي. لكن الحاجات دي كلها لازم ولادنا يعرفوها، لازم نتعب في ان احنا نعرفهم. حضرتك قلت لي في الاول يعني مكافحه الارهاب، ايه اللي ممكن يعني الاذاعه او الراديو ايه اللي يقدر يساهم؟ ده انا بقول لك الدور الأكبر والرئيسي في الموضوع ده كله على الإذاعة، لأن إحنا كلنا دلوقتي وإنت راكبة في عربيتك بتسمع الراديو، وإنت قاعدة في البيت بتسمع الراديو، وإنت قبل النوم لازم تعرف الأخبار، وأكيد بيجي لنا وقت وبنزهق من التلفزيون، وأكيد بيجي لنا وقت وبنلاقي نفسنا عندنا ملل، فإحنا يعني عايزين نرجع نغمض عينينا ونسمع. ده غير إن في نقطة مهمة جدا في الإذاعة، مع احترام الكامل لكل وسائل الإعلام، المصداقية والروح الدافيه اللي بتلاقيها في الاذاعه استحاله تلاقيها في اي اعلامي تاني. اشكرك يا استاذ. لا ده دي حقيقه بجد والله. انا مش عايز اقول لك مدى سعادتي وانا بسمع الاخبار من الراديو. بحس ان الراديو كده انا قاعد وشايف ان احنا انتصرنا على اسرائيل امبارح، مش من 30 سنه فاتوا. كل ما بسمع الراديو وحد وخصوصا الاصوات الاجشه ما شاء الله زي صوت سعادتك والاخوات الافاضل الاخوه الافاضل، يعني بتحس فعلا ان انت ليك تاريخ، بتحس فعلا ان في ثورات تمت في البلد ده، بتحس فعلا ان في تغيير. فاحنا محتاجين ان احنا تاني برجع اقول ولادنا، مش هقول ان احنا خلاص راحت علينا، لكن انا هقول ولادنا عشان لازم يكون في عندهم غرس للمبادئ والقيم، لازم يعرفوا تاريخهم كويس ونقدر نحافظ على البلد ده كويس ان شاء الله. مطلوب من كل وطني، من كل وطني، أستاذ محمود الجامع رئيس المؤسسة الوطنية لمكافحة الإرهاب والتطرف. إحنا يمكن في خلال الحديث اللي إحنا اتكلمنا فيه اتكلمنا عن الإعلامية القديرة الراحلة آيات الحمصاني وطريق السلامة. طبعا. طيب إيه تاني بقى من البرامج ممكن نتكلم؟ جميل. أنا عايز أقول بس نبتدي معاك كده من الصغر. الجميل المبدع يعني أنا دايما أنا أساسا من الصعيد، من سوهاج، من مركز البليانة. كنت بروح المدرسة الصبح، لازم تبقى الأخبار شغالة عشان والدي الله يرحمه كان دايما لازم يشغل الأخبار، فكنت بمر بالفترة الصباحية دي كلها يعني بداية من وكانت عندي لدرجة أن أنا لو عدت كل الكلام اللي كان بيتقال في الإذاعة في المرحلة الصباحية من وأنا عندي 6 سنين، مش عايز أقولك أنا فاكر حاجات أبلة فضيلة كلمتين وبس. لا واحدة واحدة بقى، واحدة يعني واحدة أبلة فضيلة بقى، أصل أبلة فضيلة غير كلمتين وبس. لما نسمع وإحنا عمرنا 6 سنين أبلة فضيلة غير لما نسمع كلمتين وبس. هقولك الفرق ما بين الاتنين. أقول أبلة فضيلة كنت بسمعها ليا أنا، كلمتين وبس كنت بسمعهم عشان حد يفهمني هم بيتقالوا ليه. حلو قوي. يعني أنا دايما بعد ما يعني كان دايما الراحل العظيم فؤاد المهندس بعد ما كان بيخلص مش كده، يعني مش بقول مش الكلام ده عن ناس، شفت الطريقة بتاعته مش كده ولا ايه، دي حاجات معلمة جوانا. فكان كل ما بيخلص الكلام ده، طبعا عرفته بعد ما بدأت أفهم الكلام اللي هو كان بيقوله، لأن أنا وعندي 6 سنين يعني كان بيقول كلام يعني أكيد كان كله بيعدي، ما كنتش أعرف معناه إيه، فكنت بسأل هو يقصد إيه مثلا بالكلمة دي. فأنا وصغير كنت بفكر إن هو بيقول الكلام لمداعبة المستمعين عشان يعني بيضحك الناس، عشان أنا كنت بشوفه في التلفزيون ليه أفلام بيضحك الناس. كلمتين وبس. النظافة دي اختراع مصري من 5000 سنة. كان بيت الفلاح المصري في حمام، حمام عبارة عن أوضة معمولة من الطين الني وفيه زير وفيه كوز. الزير فيه مية والكوز جنبه صابونة. كان الصابون بيتعمل في البيوت، لحد دلوقتي في ناس بتعمل صابون في البيوت. المهم إن المظهر ده كان شيء حضاري كبير جدا. معنى وجود حمام في بيت الفلاح إن الشعب المصري شعب نظيف، شعب يحب النظافة، شعب بيعتبر النظافة من الإيمان. إيه السر في التغيير اللي حصل علينا ده؟ كان زمان الشارع المصري أنظف شارع في العالم، كانت القرية المصرية هي أنظف ريف في الدنيا، كانت البيوت نظيفة والشوارع نظيفة، وكان الإحساس بالنظافة قوي وموجود، وكانت الجناين أكتر من الخرابات. إيه اللي حصل لنا؟ ليه دلوقتي الخرابات أكتر من الجناين؟ ليه إحساسنا بالنظافة نزل؟ ليه شوارعنا مليانة تراب وورق جرايد ومخلفات؟ ليه دي مسألة صعبة؟ مش عارفين ليه؟ محدش عارف السبب إيه؟ جايز قلة انتماء، جايز لا مبالاة، جايز عدم اكتراث، وجايز ده كله ومعاه أسباب تانية. مدينة القاهرة من أكتر المدن اللي فيها تراب. إيه السر في التراب الكتير ده؟ السر إن من 30 سنة قالوا تعالوا نعمل أشجار حوالين القاهرة، ونعمل أشجار في تل الدراسة، سموها أياميها غابات. قالوا عايزين نعمل غابة أشجار في الدراسة وحوالين القاهرة. طبعا الكلام ده سليم 100%. التراب بيجي منين؟ من الصحراء، من التل. نمنعه ازاي؟ نعمل شجر حماية حوالين المدينة. الشجر ده اتزرع فعلا واتصور في السينما واحتفلت به الإذاعة. الشجر اتزرع فعلا يوميها، ومحدش عارف تاني يوم حصل ايه. هل خدوه تاني رجعوه مكانه، ولا خدوه باعوه لحتة تانية، ولا اهملوا ريه لما مات؟ محدش عارف حصل ايه. المهم ان الغابات ما طلعتش، ما حصلتش. فضلت الصحراء ترمي تراب على القاهرة، وفضل تل الدراسة يعمل نفس الشيء. يعني احنا سايبين اسباب التراب موجودة، وده معناه وجود التراب. نشوف بقى بننظفه ازاي. شوف الكباري بتتنظف ازاي. تلاقي عامل غلبان لابس صيفي في عز الشتاء، وماسك مقشة في نهايتها 3 عيدان جرجير ناشف، وعمال يزيح بالمقشة دي التراب. مش بيزيح التراب، لا، بيلمه في أكوام على طول الكوبري. بعد كده يجي واحد معاه غلق يلم فيه التراب. الواحد ده هيجي بكرة أو بعد 3 ساعات. على بال ما يجي يكون الهوى نطر التراب تاني ووزعه على الكوبري. يجي العامل التاني يقول غريبة، الكوبري ما هو نضيف اهو وزي الفل، امال الناس عمالة تشتكي ليه وتبالغ؟ ما يلاقيش تراب يروح. النهاردة في اختراعات جديدة للنظافة، في مكان لكنس الشوارع وفي مكان لغسلها. المكان ده هو الأداة اللي ممكن ننظف بيها الشارع. احنا سايبين المكان ده وراجعين 2000 سنة لورا وبننظف بطريقة بدائية. عايزين نستخدم أدوات النظافة الجديدة علشان ننظف بحق وحقيق، مش كده ولا ايه؟ بعد ما كبرت عرفت معنى ايه اللي كان بيقوله فؤاد المهندس. في حاجة بقى رهيبة جدا، ما اعرفش الحد الجميل يعني ما اعرفش هو ايه الدنيا معاه دلوقتي، فوت علينا بكرة يا سيد. أيوة يعني رأفت فهيم، رأفت فهيم في همسة عتاب. أنا مش عايز أقولك الموضوع ده، ما تقوليليش بقى أنت وصغير فهمت ولا أنت وكبير، لأ الموضوع ده كان مهم جدا لأن كنت ببقى عارف إن هو بيتكلم عن مشكلة. بالرغم إن إحنا ما كانش عندنا طبعا يعني روح الثورات بقى في الشباب كان انتهت، يعني مش هقول إنها كانت ماتت أو نسيناها، لكن كان خلاص اتعدت عليها مرحلة كبيرة جدا، لكن كان موضوع مهم جدا. كنت بحس إن كل حد والعملية الدرامية اللي كانت بتخرج من وراء الميكروفون ساعتها، يجيب لك المشكلة والحد اللي يقعد يتكلم أنا مشكلتي يا سيادة مش عارف الوزير إن بنتي راحت ورحت المستشفى وما لقيتش حد اداني العلاج، عمل درامي رائع. كان بيدخلك جوه حلقة كاملة بيحسسك إن أنت دخلت المستشفى معاه فعلا ودخلت مع بنته المريضة فعلا ولقيت المعاملة السيئة فعلا، فكنت بتلاقي رد مباشرة. يعني بالرغم ان ده ما كانش الاعلام لسه بيقول ان وقد قام السيد الوزير فلان الفلاني بالرد على السيد طلب المستمع كذا كذا، لكن كنا بنحس ان ليه اثر شديد جدا. اعتذر عن الكلمة اللي انا هقولها دي، للأسف ده ما بقاش موجود دلوقتي. فين رأفت فهيم؟ فين السيد رأفت فهيم اللي يعمل زيه دلوقتي ان هو يجيب مشكلة من المجتمع وننتظر انها تتحل بسرعة؟ يمكن الإعلام دلوقتي في قنوات كتير جدا بيصير المسائل دي، لكن هرجع تاني وأقولك مش بنفس الروح بتاعة الإذاعة المصرية القديمة. همسة عتاب. موضوع همسة النهاردة ورد من المستمع محمد شحاتة أحمد علي من مركز ذكرنس محافظة الدقهلية، بيقول فيه: أنا محمد شحاتة، أبلغ من العمر 24 سنة، وأخت اللي أكبر مني عمرها 27 سنة. اتولدنا طبيعيين زي كل الأطفال العاديين، ومرت السنين وفوجئنا بمرض بالعين بيطاردنا إحنا الاتنين. المرض ده هو ضمور العضلات. في عمر 15 سنة بالتحديد هاجم المرض أخت الكبيرة، ولما وصلت أنا كمان لسن 15 هاجمني برضه. وأهلنا تعبوا في البحث عن علاج، لكن للأسف كان العلاج شحيح وكان الدواء عزيز. عشان كده حضرات استمر المرض في احتلال أجسادنا، واستمرنا في مكافحته ومحاولة التغلب عليه لحد ما أخذنا الشهادات، وأنا تعينت معاون زراعي بالتربية والتعليم، وتعينت أختي الكبيرة عاملة خدمات في التربية والتعليم. وحمدنا الله على إن عندنا وظائفنا ودخلنا اللي نقدر نواجه بيه هجوم المرض اللعين. ورحت لأكتر من طبيب أنا وهي، واتفق جميع الأطباء على الآتي: شوف يا ابني، الحالة ملهاش علاج حتى لو سافرت للخارج، وعشان الحالة تستقر يا ابني لابد من استخدام الدواء اللي هكتبه لك طول العمر، وشفة من عند الله. مع السلامة يا ابني. ومشينا على العلاج اللي وصفه لنا، والعلاج الموصوف لنا حضرات 95 جنيه، يعني أنا وأختي محتاجين 190 جنيه في الشهر عشان نقدر نشتري العلاج ونوقف تسرب المرض بقدر الإمكان. ورغم إن العلاج ما بيشفيش، لكنه بيمنع استفحال المرض وتسربه لباقي الجسم، إلا إننا التزمنا بيه ومشينا عليه لحد ما تعبنا حضرات، مش من أخذ الدواء لكن من مصاريف الدواء. واحنا ابونا راجل مزارع اجير بلغ من العمر الكتير وما عادش حمل الشغل في اراضي الناس، عنده من الاولاد 4 غيرنا مسؤولين منه او بالاحرى مننا، لاننا احنا الموظفين ولأننا موظفين أصبح علينا دفع ثمن الأدوية شهريا إلى جانب مساعدة إخواتنا وأسرتنا في مصاريف ومطالب الحياة، وتعبنا يا حضرات وما عادش المرتبات بتكفينا لا للأدوية اللي تمنها 190 جنيه شهريا ولا المصاريف إخواتنا والبيت. ورحت التأمين الصحي اللي أنا مشترك فيه لعل وعسى أجد الدواء ووفر ثمنه، قال البيه النوع ده من الأدوية مش موجود عندنا يا ابني، وبالتالي ما نقدرش نصرفه لك يا سيد. طيب مش من حق يعني أصرف ثمنه واشتريه من أي أجزخانة؟ احنا ما بنصرفش غير الأدوية اللي عندنا، وأي دواء من برة اشتريه على حسابك. مع السلامة وربنا هو الشافي. في حاجة قلتها وأنا عايزة أوضحها ليك وللسادة المستمعين. تفضل. ليه الإذاعة ليها رد الفعل الجميل ده عند المستمعين؟ لأنها بتعتمد على الخيال. يعني أنت بتقول إيه؟ بيحسسني إن أنا داخل المستشفى وقابلت المشكلة، فأنت بتنفعل معانا عن طريق خيالك. طبعا. وزمان كان حاجة ودلوقتي حاجة، يعني المسؤول اللي ممكن يسمعنا كإذاعة غير المسؤول اللي هيشوفنا في الفضائيات دلوقتي، فبتختلف. ودي بقى مش رد فعل الإذاعة، ده رد فعل المسؤولين. بس احنا مش عايزين نبعد قوي على ان المسؤول، يعني يمكن الصراحة هتبقى صادمة شوية. لا اتفضل. حتى المسؤول زمان كان مسؤول مختلف عن دلوقتي. ايوه طبعا دي معروف. المسؤول زمان معروف. كان مسؤول مختلف عن دلوقتي. احنا دلوقتي عايزين ثورة فكر رهيبة جدا جدا. احنا عايزين ثورة لحلول يعني المشاكل اللي موجودة في مصر. حتى لو حضرتك قلت عايزين ثورة لحلول المشاكل، انا عايز اقولك احنا عايزين ثورة على نفسنا. انا مش عايز اجيب كل حاجة على المسؤولين عشان بس نكون واضحين. صدقيني لو المواطن المصري استخدم كل المتطلبات او كل الـ الـ الـ الادوات اللي تحت ايديه بطريقة محترمة مباشرة بشكل هو محتاجه، صدقيني البلد دي هتقف على رجلها كويس. احنا دايما المشكلة عندنا ان احنا بنقول يا الاستاذة منى هي السبب في المشكلة الفلانية. مش مشكلتي، مشكلة. طب انت سألت نفسك قبل ما تسأل الاستاذة منى؟ طب انت فكرت وانت نازل من البيت النهاردة ايه الالتزامات اللي عليك؟ ولا انت فكرت ان انت قبل ما بتنزل من البيت رايح على الوظيفة بتاعتك اللي المفروض تقدمها بكل فخر واعتزاز، انت بتفكر هترجع الساعة كام عشان هتنام كام ساعة عشان بالليل عندك فرح؟ طب انت فكرت وانت نازل وانت بتركب الاوتوبيس بدل ما تشد الكرسي بتاعه هيبوظ ويتقطع وتخلي شكله وحش ان انت تحافظ عليها عشان اللي يركب بعدك؟ احنا ما بنفكرش في كده. احنا دايما بنقول وزير النقل هو السبب في حادثة القطر، وزير السياحة هو اللي خلى السياح مجوش، وزير الاقتصاد هو اللي ضمن الاقتصاد المصري، وزير وزير الري هو اللي لوث النيل، هو اللي لوث النيل. استحالة يا فندم، استحالة. صدقيني احنا لازم يكون عندنا ثورة في الفكر، فكرنا اللي جوه نفسنا. لا ثورة في انتماء. ثورة ده انت هتفتحي جروح كتيره. الانتماء انت كده هتفتحي جروح كتيره ومش هيكفينا ان احنا نتكلم عن برامج زمان. لكن خلينا نرجع تاني ونقول لازم نفوق، لازم نعلم اولادنا كويس. وفي حاجه مقوله جميله انا دايما بحتفظ بيها ودايما برددها في اي مكان انا بتكلم فيه، واقول ان لو انت عايزه تهدمي اي مجتمع في الدنيا لازم توقعي ثلاث حاجات. واحد، ربة الأسرة، الأم. الأم. اتنين، المعلم. تلاتة، رجل الدين. يا سلام. لو انت هديتي دول لازم تكوني واثقة كل الثقة ان لازم المجتمع ده هيفشل. وفشل زريع. هتقولي لي للدرجة دي؟ هقولك طبعا. انت قعدتي تزني، مش هقول انت، خلينا اقول الإعلام. قعد يزن ربة منزل، ونسي ان ربة المنزل دي هي امه وهي زوجته وهي حبيبته وهي اللي بتعلم وهي اللي بتكبر وهي اللي بتربي وهي اللي بتفهم وهي اللي بتسهر بالليل وهي اللي شالت وهي يعني تعبانة على مدى 9 شهور وهي اللي علمت وهي اللي اكلت وهي اللي لبست، هي عملت كل حاجة وخلى دورها بس كلها في انها ربة منزل. لا دي مش ربة منزل، دي ربة مصر، ضربة عيلة، ضربة وطن. بيقول لك النص هي الحلو، هي مش النص الحلو. لا هي مش النص الحلو، هي تلت تربح ولا ترب، هي كل الحلو. يا بنت بلدي زعيمنا قال قومي وجهدي ويا الرجال، قومي قومي قومي قومي قومي وجهدي، قومي قومي قومي قومي وجهدي يا بنت بلدي، بنت بلدي المعلم في المدرسة. أنا أفتكر زمان أما كان المدرس بيخرج من المدرسة وكنا بنجري وراه لغاية ما يجي باب كل واحد فينا. كان المدرس ده لو يعني شايفين وإحنا قاعدين لو هو في فرح إحنا ما ندخلوش. لا طبعا طبعا قفل المعلم طبعا طبعا كاد المعلم أن يكون رسولا. أنا عايز أقول لحضرتك معلش أنا آسف للكلمة اللي هقولها ويمكن السادة المستمعين يسمعوها وهم متضايقين شوية. إحنا دلوقتي بقى عندنا نسبة كبيرة جدا من التعدي على المعلمين بسبب هو اللي عمل في نفسه كده. مش هقول هو اللي عمل في نفسه كده عشان بس ما احنا دايما قلنا مش هقول التمس لأخوك عذرا ولكن انا مش هجيب المشكلة عندك على قد ما هي المشكلة عندي. انا الاول همشت دور الاسرة فدور الام ضاع فما بقاش يطلع الولد الصبح هو ورايح المدرسة تقول له سلم على المدرس بتاعك خلي بالك منه ما تتزعلوش ما تعمل الكلام ده كان بيتقال زمان دلوقتي ما بيتقالش. المدرس اللي يكلمك اقطع لك ايده بتتقال ولا ما بتتقالش وان كان يعني بشكل يعني صدقني لا في الافلام ما فيه شوفي انت بتدخلين على موضوعات كتيره مش هنخلص منها السنه دي. تاني هنرجع للافلام خلصنا من المدرس تعالي على رجل الدين. زمان شيخ الجامع ده كان عندنا حاجه الشيخ فلان معدي هيشوفني انا ازاي لا انا ما يصحش علما بان ربنا يعني ربنا افضل ربنا افضل منه بس انا بديك القيمه اللي احنا كنا بنحسها فيه الرمز اللي احنا كنا بنحسه بيه دلوقتي ما بقاش موجود. فالنهارده في حاجات كتير جدا ليها ادوار قويه جدا في الدوله لازم تشتغل لازم نحسها لازم نلمسها. وده كمان لما هتيجي تسأليني هقول لك يا سلام ارجعي فاكرة البرنامج اللي كان بيجي للشيخ الشعراوي اما كانوا بيجيبوا منه جزء فاكرة الشيخ جاد الحق علي جاد الحق فاكرة المفتي الله يرحمه الطنطاوي كل دي كان لهم برامج كانوا بيجوا بغض النظر ان إذاعة القرآن الكريم أي مدوحة لكن كمان الراديو والإذاعة المصرية كانت بتجيب برامج رمضان اللي احنا كنا يا سلام ما تستنى النقشبندي يا سلام ما تستنى نصر الدين طبار دي حاجات لازم نرجع لها تاني. اللهم حمدا لا يحد ما شدت الايدي وما الصف التحد حمدا لك اللهم حمدا لا يحد ما شدت الايدي وما من جابت الظلماء عن صبح مبين ما بابت الأوهام في نور اليقين من جابت الظلماء عن صبح مبين ما بابت الأوهام فين المسلسلات اللي زي فين لما كنت بتستني على مسلسل كان اسمه تقريبا خمسة وربع سمارة سمارة تقريبا سمارة كنت بتحسي فين الأصوات الجميلة وحسة انت بتحسها مقابل دلوقتي أستاذة سميحة أيوب طبعا ما هي دي سمارة على فكرة احنا يعني انا لسه دلوقتي حصل لي الشرف اني قابلت الأستاذ محمود الحديني والأستاذة سميحة أيوب والأستاذ أشرف عبد الغفور يعني انا حسيت وانت بتسلم عليهم بتبتسم كده اقول لك على حاجة تانية يعني اتمنى ان الناس يعني تصدقني فعلا من جوه قوي انا جسمي اشعر لما شفتهم عارفه ان انت تشوفي قناه عظيمه زي كده عمالقه الفن وقفي هنا معايا في حته لسه كنت بتتكلمي فيها من شويه في الاعلام انت لسه بتتكلمي على المدرس ازاي هيحترم الطالب في المدرسه وقلت لك دور الام والمعلم والعالم رجل الدين دول لما كانوا بيقدموا فن زمان كنا بنشوف الفن الاصيل الفن الخجول الفن اللي بيجي على إحساس وشعور المواطن خلي بالك عشان فيه بنت قاعدة بتتفرج خلي بالك عشان فيه أب وأم وأطفال بيتفرجوا قبل ما تختمي كلامك الجميل في البرنامج المحترم من الحاجات اللي قبل ما ننساها كمان السيدة الفاضلة كوكب الشرق أم كلثوم أنا وحبيبي ينيل كانت من الحاجات الرائعة جدا اللي احنا كنا بنسمعها ويريد ترجع تاني إن شاء الله والنيل هيرجع تاني نيلنا الجميل بعيدا عن التلوث ودي دعوة بقى من حضرتك لكل الشباب يحافظوا على نيل مصر لا ده النيل ده عايز حلقة لوحده حلقة. عشان عشان مشاكله كتيرة جدا يا نيل أنا واللي أحبه نشبهك في صفاء I'm أستاذ محمود الجمل رئيس المؤسسة الوطنية لمكافحة الإرهاب والتطرف، أنا بشكرك جدا جدا، وأنا سعيدة بلقاء حضرتك وحلقة حلوة إن شاء الله وسهرة سعيدة بإذن الله. أشكرك وأتمنى لكل المصريين أنهم يخلوا بالهم من وطنهم، وإحنا مع مصر وشباب مصر، وربنا إن شاء الله يوفقنا للي فيه الخير إن شاء الله. كنتم مع الراديو صديقي، سهرة أعدتها وقدمتها لكم منى بطاح، وكانت معي من الهندسة الإذاعية أميرة السداوي.